ممارسات فضائل كل الحاجات دي ما تقدرش تدخلني السماء، لكن الشيء الوحيد اللي يدخلني السماء هو اني يبقى لي شركة مع الحكمة مع شخص المسيح. انها ادهى من الشمس واسمع من كل مركز النجوم، واذا قيست بالنور تقدمت عليه لانها اعظم من النور، لان هي النور الحقيقي، لان النور يعقبه الليل، الليل يجي يغطي على النور. اما الحكمة فلا يغلبها شر، الليل ما يقدرش عليها، الليل ما يعقبش النور ابدا، لان المسيح الحكمة هو النور الحقيقي الذي يضيء لكل انسان آتي الى العالم. اما الحكمة فلا يغلبها الشر. انها تبلو من غاية الى غاية، في الاصحاح الثامن توصل لهدفها من هدف الى هدف بالقوة لانها مقتدرة، وتدبر كل شيء بالرفق بالرغم من قدرتها واقتدارها وقوتها، الا انها رؤيئة تترفق. وده اللي جمعه المسيح في شخصه ما بين القوة وما بين الرحمة والرقة. لقد أحببتها والتمستها منذ صباي، وابتغيت أن أتخذها لي عريسا، حكمة تصير عروس لسليمان من هو صغير. حبها والتمسها، النفس اللي بتحب الحكمة ومش بس بتحبها لكن بتدور عليها، تسعى وراءها، تبحث عنها، ولما تلاقيها تتمسك بيها وتدخل في شركة معها في اتحاد بيها. وصرت لجمالها عاشقا، فإن في نسبها مجدا لأنها تحيا عند الله. كان أمية حياته أنه يقترن بالحكمة لأنها من عند الله، نسبها من عند الله يعني جايه من عند ربنا. لأنها تحيا عند الله ورب الجميع قد أحبها، هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. فهي صاحبة أسرار علم الله والمتخيرة لأعماله. الابن الوحيد الذي في حضن الأب هو خبر، هو صاحب كل أسرار الله. الله كلمنا بأنواع شتى، لكن في الأيام الأخيرة كلمنا في ابنه زي ما بيقول في رسالة العبرانيين، صاحب أسرار علم الله، كل ما للآب فهو لي، والمتخيرة لأعماله. مشيئة الابن هي مشيئة الآب، كل ما للآب فهو لي وكل ما لي فهو للآب. إذ كان الغنى ملكا نفيسا في الحياة فأي شيء أغنى من الحكمة. الناس كلها بتدور على الغنى لكن ما فيش حاجة أغنى من الحكمة، صانعة الجميع، خالقة الجميع، موجبة الجميع. وإن كانت الفطنة هي التي تعمل فمن أحكم منها في هندسة الأكوان. هي أعظم من الغنى، وده اللي حسه زكى لما تقابل مع المسيح وساب كل اللي ليه، كل ما كنت ظلمت بأحد أرد له 4 أضعاف والنص التانية أديله للفقراء والمساكين، يتبقى لك يا زكى مش عايز حاجة، مش هيتبقى لك حاجة. الفلوس دي اللي كنت بتشتري بيها متعتك وسلطانك وتخوف الناس وشغلتك ووظيفتك، مش عايز حاجة. لان لو كان عندي كل حاجة الا المسيح فانا ما عنديش حاجة، ولو ما كانش عندي اي حاجة لكن عندي المسيح فانا عندي كل حاجة. مساكين الناس اللي ما بتقتديش المسيح وعمالة تعيط على عريس ولا على عروسة ولا على شوية فلوس ولا على مركز ولا على خيبة بتدور عليها وسيبة المسيح، وحس يعني ان الكون اسود ومظلم لانها ما خدش شوية حاجات تافهة ومش منتبهة لشخص المسيح. المسيح اعظم من الغنى، المسيح اعظم من الذكاء، العلم، المعرفة. وان كانت الفطنة هي التي تعمل، الفطنة اللي هي الذكاء والعلم والمعرفة، فمن احكم منها في هندسة الاكوان؟ المسيح ده اللي مذخرة فيه كل كنوز الحكمة والعلم والمعرفة. الناس اللي محبطة لانها ما قدرتش تاخد حاجة في الدنيا او تحقق حاجة، طب ما انت عندك المسيح تاخده، واللي فيه الذكاء والغنى ده اللي هو هندس كل الاكوان وبيقدم نفسه مجاني لكل انسان. واذا كان احد يحب البر، الفضائل، حتى اللي عايزين حياة روحية وبيقولوا مش عارفين نصلي ومش عارفين نحس بعرفش بايه ومش عارفين ومش عارفين، ثم كل البر والفضائل المقتنيين في شخص المسيح. إذ كان أحد يحب البر فالفضائل هي أتعابها، لأنها تعلم العفة والفطنة والعدل والقوة. العفة ضبط النفس، والفطنة المعرفة والذكاء، والعدل اللي هو الصح، والقوة اللي انت تقدر تعيش بيها الصح اللي انت عرفته. الناس اللي محبطة احباط شديد جدا بسبب انها ما قدرتش تكون غنى او ما قدرتش تاخد علم او ما قدرتش تحصل على لذة في العالم، او حتى الناس المحبطين في الطريق الروحي لانهم مش عارفين يعيشوا في الحياة الروحية. المسيح في كل ده، المسيح هو اللي بيعلم العفة والفطنة والعدل والقوة التي لا شيء للناس في الحياة أنفع منها. مفيش حاجة أنفع من شخص المسيح في الحكمة، مفيش أي حاجة في الحياة مهما كنت زعلان ومحبط عليها أنفع من شخص المسيح. وإن كان أحد يؤثر أنواع العلم، يفضل أنواع العلم، فهي تعرف القديم وتتمثل المستقبل وتفقه فنون الكلام، وعندها العلم بالماضي والمستقبل والحاضر. تعرف القديم، تعرف أسرار الماضي كله، والمستقبل كله هي اللي تقدر تحققه وتمثله وتعيشه، وتتفقه في نون الكلام وحل الأحادي. الأحادي يعني الألغاز، ألغاز الحاضر. واحد يقول أنا مش فاهم حاجة ومش عارف حاجة في الحاضر بتاعي ده. وتعلم الآلات والعجائب اللي فوق الطبيعة قبل أن تكون، وحوادث الأوقات والأزمنة، الزمن والتاريخ تعلمه لك. لذلك عزمت أن أتخذها قرينة لحياتي، قرر أنه يرتبط يقترن بالحكمة، علما بأنها تكون لي مشيرة بالصالحات ومفرجة لهمومي وكربي. حتى أنت يا سليمان عندك هموم وكرب، انت اللي غرست فنراديس وجنات، انت اللي قلت كل ما رأيته عيناي ما منعتهوش عنها. عندك هموم وكرب. لما وجد الحكمة واقترن بها تكون لي مشيرة بالصالحات ومفرجة لهمومي وكربي، فيكون لي بها مجد عند الجموع وكرامة لدى الشيوخ. لما اقترن بالحكمة اديته مجد عند الجميع مجدته، واديته كرامة ومكانة عند كل الشيوخ ذو الحكمة على ما انا فيها من الفتاء، يفتي يعني يقول او يتكلم، فوجد كرامة ووجد مجد على كل اللي بيقوله لانه اقترن بالحكمة قدام الجميع وقدام الشيوخ. واعد حاذقا في القضاء وعجيبا امام المقتدرين، اديته كمان يحكم على الامور وانه يغلب المقتدرين في الاقوال والافعال. اذا صمت ينتظرون، لو انا سكت الكل يسكت مستنيني عشان اتكلم، محدش يقدر يتكلم مدالي. واذا نطقت يزعون يسمعوا باهتمام، واذا افضت في الكلام يعني طولت في الكلام يضعون ايديهم على افواههم، محدش يقدر يعترضه او يعرضه او يقول له خلص، لانهم معجبين بكلامه وعندهم استعداد ان هو يطول ويتكلم. اذا سكت يستنوا لحد ما يتكلم، واذا اتكلم يصغوا باهتمام، واذا اطال في الحديث يصمتوا امام حديثه منتبهين. كل ده لانه اقترن بالحكمة. وانال بها الخلود، خد مجد وخد كرامة والان يأخذ الخلود الحياة الابدية. واخلف عند الناس بعدي ذكرا مؤبدا، دخل الحياة الابدية وده ذكر الى الابد على الارض، ودبر الشعوب وتخضع لي الامم، سلطان على الكل. يسمع الملوك المرهبون فيخافونني، ما فيش حاجة تخوفني. كل ده المسيح بيديه للنفس اللي اتحدت بيه، مجد وخلود وحياة أبدية وذكر على الأرض دائم وكرامة وفطنة وعدم خوف. ويظهر في الجميع صلاحي وفي الحرب بأسي، يظهر قدام الكل مدى الصلاح اللي موجود فيه اللي خدته من الحكمة، وفي الحرب الروحية وأيضا في الحرب العادية قوة لأني بتقوى بإلهي. إذا دخلت بيتي سكنت إليها لأنها ليس في معاشرتها مرارة، ارتحت فيها. مفيش مرارة في الحياة لأن الحكمة تفرح، ولا في الحياة معها غمة، غم يعني، بل سرور وفرح. فلما تفكرت في نفسي بهذه وتأملت في قلبي إن في قرب الحكمة خلودا حياة أبدية، وفي مصافاتها لذة صالحة وفرحة، وفي أتعاب يديها غنى لا ينقص، وفي الترشح لمؤانساتها فطنة، وفي الاشتراك في حديثها فخرا، طفقت أطوف طالبا أن أتخذها لنفسي. اشتداد اشتياق إليها وابتدى يطلبها أكثر وأكثر، وقد كنت صبيا حسن الطباع ورزقت نفسا صالحا، ثم بازديادي صلاحا حصلت على جسد غير مدنس. حكمة هي اللي تقدر تديله جسد غير مدنس. غير مدنس يعني لا يخطئ. لما ازداد اشتياق للحكمة وابتدى يبحث عن الحكمة اكثر ويطلب الحكمة باجتهاد وباشتياق اكثر، بازديادي صلاحا قدر يوصل لحالة القداسة، انه بقى ليه جسد غير مدنس، الجسد اللي أذل كل انسان وحطم كل انسان. الحكمة تعطيه جسد طاهر. لما بيقول في المزمور تقدمت فرأيت الرب امامي في كل حين، لما خدت خطوة ناحية ربنا وشفت ربنا وعينته، لأنه عن يميني لكي لا أتزعزع، من أجل هذا فرح نفسي وجسدي أيضا يسكن على رجاء. الجسد يسكن يهدى. حصلت على جسد غير مدنس، ولما علمت بأني لا أكون عفيفا ما لم يهبني الله العفة. العفة عطية من الله، الطهارة والنقاوة لا يستطيع أحد أن يصل بها من نفسه، محدش يقدر يوصل لها لا بجهاده ولا بنفسه، لكنها عطية من الله. وعطية العفة لا تعطى إلا للإنسان اللي بيسعى ناحيها ويشتاق إليها ويطلبها باجتهاد ويجاهد من أجلها، لكنه لا يحصل عليها من نفسه، ولكنها عطية من الله. وده اللي اختبره سليمان، انه ما قدرش يعيش العفة وما قدرش ياخد جسد غير مدنس الا لما اقترن بالحكمة وازداد اشتياق الى الحكمة. ولما علمت باني لا اكون عفيفا ما لم يهدنا الله العفة، وقد كان من الفطنة أن أعلم ممن هذه الموهبة، توجهت إلى الرب وسألت من كل قلبي قائلا. ابتدى يرفع صلاة إلى الله في الإصحاح التاسع من أجل طلب اقتناء الحكمة والاتحاد بها والازدياد في الارتباط بها. لكل نفس بتسعى ناحية ربنا، أو لكل نفس بتسعى ناحية القداسة، تشتاق إلى القداسة وحاولت مرات كتيرة وفشلت، لازم نعرف أن العفة والطهارة عطية من الله، لكن الله لا يعطيها إلا للنفس اللي بتشتاق إليها وفي جدية تسعى ناحيتها وتجاهد من أجلها وتطلبها بإلحاح. الله يعطيها كعطية وليس كاستحقاق، لكن النفس اللي بتجاهد من أجلها هي اللي تبقى فعلا الله يديها هذه العطية. محدش بشطارته هياخد العفة، ولا بالكبت اللي بيعمله، ولا في العند اللي بيعمله يقدر ينال العفة، لكن في اقتناء المسيح يستطيع أن ينال العفة. في جهاده من أجل اقتناء المسيح يستطيع أن ينال العفة، ويصلي نفس الصلاة اللي صلاها سليمان واللي نبتدي ندرسها المرة الجاية بتفصيل. في حد يحب يعلق على حاجة في الإصحاحين دول؟ أيوة. سليمان ايه؟ حياته كلها كانت خطيه، ايوه، لكن كان ليه توبه، لانه تعلم واتدرب وخضع لفهم الحكمه فحولته للقداسه. طبعا اقتنى الحكمه بدرجات، أول ما حكم خد الحكمة العالمية إنه يفصل في الأمور، لكن ازداد صلاح لما ابتدى يشتاق إلى الحكمة فابتدت تطهره تنظفه، فأعطي في الآخر جسد غير مدنس. عشان كده ده سر التوبة أو مزمور التوبة بتاعته أو صلاة التوبة بتاعته اللي هي في سفر الجامعة. الجامعة دي توبة سليمان بعد ما عاش في الخطية. لا مش هيجيله كبرياء، لانه عارف انه مش هو مصدر ده، عارف مصدر ده الحكمة اللي اقتناها واقترن بيها، وعارف ان المجد والكرامة والخلود اللي خدهم مش منه. حتى هو في الاخر بيقول حتى العفة مش مني لكن من الحكمة اللي انا اقترنت ايه بيها. سن بيتكبر لما بيحس ان الحاجات دي نتيجة تعبه او من ذاته، لكن اللي حاسس ان ده نتيجة اتحاده بالله عمره ما يتكبر. الجهد ده مش هو اللي هيديني الجهد ده لو هو صحيح وسليم، معناه انما بيقول لربنا انا محتاج لتدخلك في حياتي، لكن مش جهادي اللي هيخلصني. لو كان جهادي اللي هيخلصني اذا المسيح جاء بلا سبب، كان كل واحد منا يجاهد في اصوام وفي صلوات وفي كبت وفي حرمان وكان يصل للسماء، لكن المسيح جه ليه؟ لان جهادي مش هيخلصني. لكن جهادي ده علامة على اني بشتاق لنعمة المسيح مش تمام خلاصي، وجهادي ده يجي نتيجة تمتعي بالخلاص المجاني اللي المسيح قدمهولي، فأنا بسلك بما أخذت أو بما يتفق بالنعمة اللي أنا أخذتها. عشان الشر اللي كان عمله قبل كده، لأن الخطية لازم يكون ليها عقوبة. فالمملكة انقسمت بسبب الشر والخطايا اللي عملها قبل كده، لكن التوبة بتاعته دي لم تخلص إلا نفسه. نكمل الإصحاح التاسع من سفر الحكمة. الإصحاح التاسع من سفر الحكمة عشان نربط الكلام اللي قبله، نرجع لآخر آية في إصحاح 8 من سفر الحكمة، آخر آية، آية 21، يقول: ولما علمت بأني لا أكون عفيفا ما لم يهبني الله العفة. تكلمنا عن العفة وأهميتها، والعفة في معناها ضبط النفس، والعفة ضبط النفس في كل شيء اللي هي مفتاح القداسة والطهارة. فالطهارة والنقاوة ما يقدرش الإنسان يحصل عليهم من نفسه، لأن الطهارة والعفة دي عطية من الله للإنسان. فبيقول لا أكون عفيفا ما لم يهبني الله العفة. وقد كان من الفطنة أن أعلم من هذه الموهبة، وكان من الحكمة إن أنا أعرف الحتة دهيت، إن العفة مش بمجهودي لكن العفة هي من عند الله هبة، ودي أعظم حكمة يصلها الإنسان. وقلنا إن العفة الله يعطيها هبة لمن يشتاق إليها ويسعى نحوها ويطلبها. توجهت إلى الرب وسألته من كل قلبي قائلا. لما عرف أن العفة دي هدى من ربنا، ابتدى على مدى الإصحاحات اللي جاية يصرخ لربنا بصلاة رائعة جدا يطلب فيها من ربنا نعمة العفة. ويريت الصلاة دي نتعلم ان احنا نصليها باستمرار، كل نفس بتسعى او كل نفس بتشتاق ناحية الطهارة يريت انها تتعلم الصلاة دي زي ما صلاها سليمان. فابتدى في الإصحاح التاسع يرفع الطلبة لربنا يقول له: يا إله الآباء، يا رب الرحمة، يا سامع الجميع بكلمتك. يا إله الآباء، يا الله اللي عملت مع الآباء الأولين، اللي عملت مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف وموسى وداود، زي ما اديتهم العفة وزي ما اديتهم الطهارة وزي ما اديتهم القداسة، انت إله الآباء، الإله المختبر، الإله مش الخيالي لكن الإله اللي اشتغل قبل كده وصنع قبل كده، صنع مع الآباء. انت يا إله الآباء يا رب الرحمة، مش من أجل استحقاقي أنا بطلب لكن من أجل الرحمة اللي موجودة عندك. أنت رب الرحمة، والرحمة يا رب هي من عندك. يا صانع الجميع بكلمتك، أنت اللي خلقتنا كلنا بكلمة واحدة، أنا صنعت إيديك، أنت اللي أوجدتني، عشان كده انت اللي تقدر تديني المقاوة، انت اللي تقدر تديني الطهارة، انت اللي عارف تركيبتي، انت اللي عارف جوايا. وفاطر الانسان بحكمتك، فاطر يعني جابل الانسان او موجد الانسان بالكلمة. وفاطر الانسان بحكمتك لكي يسود على الخلائق التي كونتها. انت يا رب خلقت الانسان كتاب للخليقة علشان يضبط الخليقة كلها اللي انت كونتها من اجله، ويسيطر عليها ويسود عليها. فاذا كان الانسان بيسود على الخليقة فكيف لا يستطيع الانسان ان يضبط نفسه، ان يسود نفسه؟ والعفة هي ضبط النفس في كل أمور الحياة، مش بس في الجنس لكن في كل أمور الحياة. عشان كده عايز أقول لربنا: علمني يا رب إزاي أضبط نفسي. لأن مشكلة كل إنسان فينا لما بيميل للخطية أو بيقع في الخطية هو عدم قدرته على ضبط نفسه. فإذا أخذ الإنسان نعمة من الله لكي ما يضبط نفسه في كل شيء يستطيع أن يحيا حياة القداسة. عشان كده في ثمار الروح القدس في غلاطية تبتدي بالمحبة وتنتهي بضبط النفس. ويسوس العالم بالقداسة والبر، يسوس يعني يقود العالم بالقداسة والبر. يعني الإنسان مخلوق لكي ما يضبط العالم بواسطة قداسته وبواسطة بره، ويجري الحكم باستقامة النفس، مش بنفسه منقسمة على نفسيها ولا نفسه ملتوية ولا نفسه معوجة لكن باستقامة. انت يا رب اللي عملت كل ده، انت إله الآباء وانت رب الرحمة وانت اللي كونتني وانت اللي اديتني ان انا اكون تاج للخليقة واضبط الخليقة كلها، هب لي الحكمة الجالسة الى عرشك. اديني الحكمة يا رب، اديني الحكمة اللي بيها اعيش العفة، اللي اعيش بيها ضبط النفس. خدوا بالكم هنا بيوصف الحكمة بأنها إيه؟ جالسة إلى عرش الله. يبقى الحكمة دي هي مين؟ مين اللي جالس على عرش الله؟ مسيح، مسيح هو الله نفسه. فبيقول له أنا ما أقدرش أصل إلى ضبط النفس وإلى العفة بدون المسيح، عشان كده أنا محتاج حكمتك الجالسة على العرش تنزل إلي، تنزل لحد عندي علشان تضبطني وتعلمني وتديني نعمة إن أنا أضبط نفسي. وهو ده معنى التجسد، إن المسيح نزل لحد عندي وفي شكل جسدي علشان يعلمني إزاي أضبط نفسي. عشان كده المسيح قال بدوني لا تقدرون أن تفعلوا أي شيء، عشان كده مفيش قداسة بدون المسيح، مفيش عفة بدون مسيح، مفيش طهارة بدون مسيح. هب لي الحكمة الجالسة إلى عرشك ولا تردني من بين بنيك، ما ترفضنيش لأني أنا غير مستحق، ما تنظرش إلى استحقاقي، لأنك لو نظرت إلى استحقاقي هترفضني، لكن أنت رب الرحمة انظر إلى مراحمك واديني يا رب هذه الحكمة، اديني شخص المسيح إن أنا أقتنيه، إن أنا أعيشه، فأقتني العفة والقداسة والطهارة وضبط النفس. فإني أنا عبدك وابن آمتك، إنسان ضعيف قليل البقاء وناقص الفهم في القضاء والشرائع. أنت يا رب شايف مسكنتي، شايف ضعفي، أنا عبدك وابن آمتك، إنسان ضعيف قدرتي محدودة، بل يمكن ما عنديش قوة خالص إن أنا أعيش الطهارة أو أعيش النقاوة. أنا إنسان ضعيف وقليل البقاء، عمري قليل مش هخلد، وناقص الفهم غبي ما بيقدرش يميز الأمور، عشان كده ما بيقدرش يحكم صح. مشكلتنا لما بنعمل الخطية لأن احنا ما بنقدرش نحكم الصح، ما بنعرفش نميز الأمور المتخلفة، عشان كده بنقع في الغلط، ما بنعرفش كيف نحكم، كيف نقضي. مش بس سليمان كملك محتاج انه يقضي ويحكم، لكن كل انسان فينا محتاج انه يحكم على الامور، يبقى في حياته زي ما بيقولوا في بيج يس وفي بيج نو، نعم واضحه ولا واضحه، لكن اللي بيميع الامور اللي ما فيش في حياته حاجه واضحه، مش قادر ياخد قرار صح ناحيه اي حاجه، الانسان ده بيغلط كتير. لكن انا محتاج ان انا اعرف واميز الامور اللي ما بين متخلفه ومتداخله في بعضيها عشان اقدر اخد القرار الصحيح، وده ما اقدرش اعمله الا من خلال شخص المسيح اكنون الحكمه. على انه ان كان في بني البشر احد كامل فما لم تكن معه الحكمة التي منك لا يحسب شيء. يعني مهما كان في إنسان بيقول إن أنا عايش صح وعايش بالبر، بصلي وبصوم وبزكي وما بعملش حاجة غلط، وفي الأديان التانية في ناس عايشة كويس، لكن يقول مهما كان هذا الإنسان في نظر نفسه كامل وإنه ماشي كويس، لكن ما لم تكن معه الحكمة التي منك، مش أي حكمة، الحكمة اللي من عند الله اللي هو شخص المسيح، فلا يحسب شيء. بر الإنسان ده كله يحسب خرقة نجسة. عشان كده هنا بيتكلم عن أهمية الحكمة أقنون السيد المسيح. بدون مسيح نحن غرباء، وبدون مسيح ليست لنا قداسة مهما كان نوع الأعمال بتاعتنا. أنك قد اخترتني لشعبك ملكا ولبنيك وبناتك قاضيا. طبعا عارفين قصة اختيار سليمان ملك، ان كان في اخوه اللي اسمه أدونية كان عايز ياخد الملك، ولكن الله ثبت ملك سليمان ورفض ملك أدونية اخوه. تقولي طب ما اناش ملك، اذا كان الله بيقول جعلنا ملوك وايه كل واحد فينا ملك وكاهن في ملكوت الله. انت ملك على نفسك، لان مالك روحه خيرا من مالك مدينة. انت ملك في بيتك، انت ملك في خدمتك، انت مالك على الوزنة اللي ربنا اقامك عليها، انت ملك في ملكوت الله. انت رب اللي اخترتني لشعبك ملكا ولبنيك وبناتك قاضيا، وأمرتني أن أبني هيكلا في جبل قدسك. جبل قدسك اللي هو أورشليم، أمرتني أن أنا أبني فيه هيكل، ومذبحا في مدينة سكناك على مثال المسكن الذي هيأته منذ البدء. ربنا أمر سليمان أن يبني له بيت هيكل في أورشليم على جبل الهيكل، على نفس مثال خيمة الاجتماع، المثال اللي شبه السماويات وظلها. ربنا قال لسليمان انت اللي تبني الهيكل على نفس مثال خيمة الاجتماع اللي انا اعلنته لموسى على الجبل. تقول لي طب وانا مالي ومال الكلام ده، الكلام ده لمين؟ وسليمان ربنا ما قاليش لا ابني هيكل ولا غيره. ربنا قال لي ابني هيكل ولا ما قاليش ابني هيكل؟ قال لي ولا ما قاليش؟ قال. فين؟ انتم هيكل الله وروح الله ايه ساكن فيكم. فكل واحد فينا مطلوب منه انه يبني هيكلا مقدسا على مثال الهيكل السماوي، على مثال جسد المسيح. كل واحد فينا جسده لازم يبقى على مثال جسد المسيح في النقاوة وفي الطهر وفي القداسة وفي العفة. لكن ازاي يا رب اقدر ابني هيكل على مثال جسدك؟ ما اقدرش لوحدي. عشان كده انا محتاج لحكمتك، محتاج للمسيح نفسه. هو اللي يجي ويسكن فيا ويحل فيا بالإيمان. ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم. لما اتحد بالمسيح قد أنا هيكل مقدس لله، وأمرتني أن أبني هيكلا في جبل قدسك ومذبحا في مدينة سكناك على مثال المسكن المقدس الذي هيأته منذ البدء. إن معك الحكمة العليمة، الحكمة العالمة بكل شيء، بأعمالك والتي كانت حاضرة اصطنعت العالم، وهي عارفة ما المرضي في عينيك والمستقيم في وصاياك. أنا محتاج للحكمة ده هي يا رب اللي معاك، حكمة عالمة وعاملة. مسيح في كل العلم، مذخرة في كل كنوز الحكمة والعلم والمعرفة، والمسيح عامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المسرة. معك الحكمة العليمة بأعمالك والتي كانت حاضرة اصطنعت العالم، وهي عارفة ما المرضي في عينيك والمستقيم في وصاياك. المسيح هو اللي يقدر يخليني أصنع ما يرضيك أيها الآب، لأنه هو عارف إيه اللي يسرك. عارفة ما المرضي، المرضي يعني إيه اللي يرضي ربنا، إيه اللي يسر ربنا، إيه اللي يفرح قلب الآب. المسيح وحده هو اللي يملك هذا، لأن المسيح سمع صوت هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. ليه؟ لأن المسيح زي ما قال: وأنا أفعل في كل حين ما يرضيه. المسيح قال على نفسه كده تجاه الآب إنه في كل حين يفعل ما يرضي الآب، ما يسر الآب، ما يفرح الآب. عشان كده أنا ما أقدرش أعمل ما يرضي الآب ولا ما يسر الآب إلا إذا كان المسيح حال فيا، إلا إذا كان المسيح متحد بيا. بدون مسيح ما أقدرش أسر الآب أبدا، بدون مسيح ما أقدرش أفرح قلب الله. وأهم حاجة ينجزها الإنسان في حياته على الأرض أنه يرضي الله. بولس الرسول في الرسالة الرومية يقول: اسألكم أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مرضية عند الله. ذبيحة حية مرضية، مرضية مش بس مقبولة ولكن تسبب سرور، زي ذبيحة محرقة لما كانت تقدم يقول يشتمها الله كرائحة سرور للرضا عشان يرضى على الإنسان. في رسالة فيلبي يقول عن التقدمات اللي حملوها لبولس وهو في السجن، يقول: نسيم رائحة طيبة ذبيحة مرضية أمام الله. العطايا اللي جابوها لبولس في السجن مش سرت بولس، ولكن كانت عبارة عن ذبيحة سرت قلب الله، ذبيحة مسرة لله. يتكلم في العبرانيين عن عمل المحبة والذبائح بتاعة الخير: لا تنسوا فعل الخير والتوزيع، لأن بذبائح مثل هذه يسر الله، يرضى ربنا. ما أقدرش أقدم حياتي مقدسة وطاهرة ونقية علشان ترضي وتسر الله إلا بشخص المسيح. ما أقدرش قلبي ينفتح بالحب ناحية الآخرين فيسر الله إلا لو اتحدت بالمسيح. عشان كده هو صلى صلاة طلب الحكمة وطلب نزول الحكمة ومجيء الحكمة إليه. الحكمة الجالسة في العرش تنزل وتأتي إليه علشان تبقى فيه وتحل فيه ويتحد بيها. هو ده معنى جهادنا الروحي: لكل نفس تسعى ناحية العفة. مفيش عفة من غير ما تكون متحد بشخص المسيح. فارسلها من السماوات المقدسة، إشارة مبدعة جدا ونبوة. إيه اللي يرسلها من السماوات؟ حكمة اللي هو المسيح. ابعتهن من السماء، يجي لحد عندنا على الأرض علشان يدينا ضبط النفس ويدينا حياة العفة والقداسة. فارسلها من السماوات المقدسة وابعثها من عرش مجدك حتى إذا حضرت تجد معي وأعلم ما المرضي لنفسك. هدى المسيح بيجاهد فينا، يجد جوانا، يجد معانا. لما النفس تجتهد المسيح يقويها علشان تعرف ما هو المرضي لدى الله الآب. حتى إذا حضرت كان يشتاق جدا لإرسال الحكمة ولحضور الحكمة في حياته. طلبة لصلاها من أجل أنه ينال هذه الحكمة اللي هي أقنوم شخص المسيح ذاته. فإنها تعلم وتفهم كل شيء، فتكون لي في أفعالي مرشدا فطيما، وبعذها تحفظني. عايز الحكمة دي يا رب تبعتها لي من السماء، تبقى حاضرة في حياتي دايما. كلمة صار جسدا، الحكمة صارت جسدا وحل بيننا، حضر في وسطينا. تعلمنا وتفهمنا كل شيء، فتكون لنا في أفعالنا، مش بس في ذاكرتنا، لكن تتحول إلى فعل في حياتنا. مرشدا ذكيا فطنا، وبعدها بقوتها تحفظني من كل شر ومن كل شبه شر. كما اشتاق سليمان إلى هذه الحكمة المتجسدة. مسيح أقنوم الحكمة اللي ادانا روحه، ومتى جاء روح الحق المعزي يعلمكم ويذكركم به. فتغدو أعمالي مقبولة. لما تفعل أعمالي بالحكمة، لما تفعل أعمالي بالمسيح، حينئذ يكون لي قبول ورضا وسرور أمام الله. بدون مسيح ليس لي قبول. واحكم لشعبك بالعدل، وأكون أهلا لعرش أبي. لعرش أبي مش بس عرش داود أبوه، ولكن عرش أبي السماوي، لأن أقنوم الحكمة يأخذني لكي ما أجلس في عرش أبيه. فأي إنسان يعلم مشورة الله، أو يفطن لما يريد الرب. مين الإنسان اللي يعرف ربنا عايز إيه؟ مين اللي يقدر يكتشف مشيئة الله؟ إن أفكار البشر ذات أحجام، وبصائرنا غير راسخة. أفكار البشر متحجمة، صغيرة، لها حدود، محدش يقدر يستوعب فكرة الله وربنا عايز إيه. والبصائر بتاعتنا أو البصيرة بتاعتنا زيغة، ما تعرفش تثبت، ما تعرفش تركز على حاجة. عشان كده احنا محتاجين معونة المسيح، عشان هدفنا يبقى ثابت وواضح، وأفكارنا تتسع وتقبل مال الأبدية. وهو ده اللي المسيح ادهلنا بالروح القدس، ان الروح القدس يفحص كل شيء حتى أعماق الله. ما يبقاش فكري محدود، ما يبقاش إنسان حرفي ويقول ازاي ده يحصل. زي ما بيقول لأحد يستطيع أن يقول أن المسيح رب إلا بالروح القدس، لأن الروح القدس هو اللي يفحص أعماق الله. فكري أنا متحجم وصغير، وبصرتي ضعيفة غير راسخة غير ثابتة، بصري زاير. عشان كده أنا محتاج لحكمة المسيح. إن الجسد الفاسد يثقل النفس. جسدي ده اللي بيميل للفساد، وجسدي ده اللي هيتحلل ويدود ويفسد، يتأقل النفس. النفس تبقى عايزة تسمو، والروح عايزة تعلو لفوق، لكن رغبات الجسد شدها لتحت. والمسكن الأرضي يخفض العقل الكثير الهموم. المسكن الأرضي اللي هي الخيمة الأرضية، اللي هي الايه؟ الجسد. عشان كده بولس بيقول وإن نقد بيت خيمتنا الأرضي فلنا في السماء مسكن مصنوع بيد أبدي. مسكن الأرض ده الخيمة بتاعتنا، الجسد بتاعنا، كل ما العقل كده عايز يطلع لفوق تقل الجسد ورغباته، يتقل العقل بهموم وبشهوات وبحزن وبضعف. مين يا رب اللي يقدر يرفعني فوق الجسد الفاسد؟ مين اللي يقدر يشد عقلي لفوق ويطلعه من الهموم؟ ونحن بالجهد نتمثل ما على الأرض، يعني احنا بالعافية بنتخيل الحاجات اللي موجودة على الأرض أو بنعرفها بالعافية، وبالكد ندرك ما بين أيدينا الملموس واللي احنا شايفينه بالعافية بنفهمه. فما في السماوات، فما بالك الحاجات اللي فين؟ في السماء. مين اللي يقدر يدركها بهذا العقل المثقل بالهموم وبهذا الجسد الأرضي الفاسد اللي عمال يشدني لتحت؟ إذا كان الحاجة اللي في إيدي الملموسة والحاجة اللي أنا شايفها بعينيا اللي موجودة على الأرض بالعافية بفهمها، فكان ما في السماوات. فما في السماوات من اطلع عليها ومن علم مشورتك لو لم تؤت الحكمة. لولا ان الحكمة جات واتت لينا، لولا المسيح نزل وتجسد لحد عندنا، مش بس وتجسد وتبعث روحك الايه قدوس. الله لم يره احد قط، لكن الابن الوحيد اللي في حضن الاب لما تجسد هو خبرنا ما فين؟ في السماوات. هو اللي كشف لينا السماء، هو اللي عرفنا كل السماء. ومش بس كده، في تجسده وموته وقيامته وصعوده بعث لينا الروح القدس. سفر عجيب ده، سفر الحكمة. كان شايف العهد الجديد كله، شاف تجسد المسيح وشاف حلول الروح القدس. لو لم تؤتى الحكمة وتبعث روحك القدوس من الأعالي، محدش كان قدر يفهم ايه اللي في السماء، لان احنا بالعافية بنفهم اللي على الارض. فانه كذلك قومت سبل الذين على الارض وتعلم الناس مرضاتك. انت اللي بتصلح، تقوم يعني تصلح الطريق بتاعنا. كل ما ننحرف، كل ما رجل تشت يمين ولا شمال، تقوم طريقي لارجل السلام بحكمة الروح القدس المعطاة ليا. عشان كده الروح القدس شغلته انه يبكت، يبكت علشان يصلح السكة، عشان يتوب، عشان يردني للخط المستقيم كل ما اعرض يمين او شمال. قومت سبل الذين على الارض، عشان كده بعت لنا الروح القدس من الاعالي لحد عندنا على الارض. وتعلم الناس مرضاتك، تعلم الناس ان هم يعملوا اللي يسرك اللي يفرحوك. عشان كده انا مش ممكن اعمل ما يفرح قلب الله لوحدي. بدون المسيح وبدون الروح القدس لا استطيع ان اسر الله او افرح الله او ارضي الله. وده الفرق بين اعمال الانسان بيعملها في المسيحية وبين الأعمال اللي الإنسان بيعملها في أي دين آخر، حتى لو كانت أعماله صالحة وكويسة. بدون الروح القدس، بدون المسيح، لا يستطيع الإنسان أن يرضى الله ولا يسر الله. والحكمة هي التي خلصت، حكمة من خلالها الخلاص. المسيح هو اللي من خلاله الإيه؟ الخلاص. مفيش خلاص، ليس بأحد غيره الخلاص. والحكمة هي التي خلصت كل من أرضاك يا رب منذ البدء. كل اللي اشتاق ان هو يرضيك، الحكمة جت وصنعت لي الخلاص بان علمته واديته القوة ان يصنع ما يرضيك فعلا. كل من اشتاق ان يرضى الله او يسر الله، الحكمة جات لحد عنده وقدمت له أن يفعل ما يسر الآب وما يرضي الآب، وهو ده مفهوم الخلاص. اشتاق سليمان إلى العفة، فعرف أن العفة مش الإنسان اللي بيوجدها لنفسه، لكن هي هبة من الله، والله يعطيها للإنسان اللي بيشتاق إليها واللي بيسعى ناحيتها. ولا توجد عفة ولا توجد قداسة إلا في شخص المسيح، وإلا بواسطة المسيح. يريد نقف نصلي بالإصحاح ده هو قدام ربنا، ونطلب أن يكون لنا المسيح، وأن روح القدوس هو اللي يعلمنا ويدربنا وياخد مال المسيح ويدينا، علشان نقدر نسمع ما يسر الله وما يرضى الله. لسه الصلاة اللي بيصليها سليمان طويلة، لكن هنكتفي بالإصحاح ده النهاردة. من سفر الحكمة الإصحاح العاشر. سفر الحكمة الإصحاح العاشر. كنا ابتدينا في الإصحاح التاسع نشوف الصلاة اللي صلاها سليمان من أجل طلب العفة، لأنه في نهاية الإصحاح الثامن قال كده إن العفة هي هبة من الله. العفة مش الإنسان حاجة بيقدر يقتنيها من نفسه، ولكن العفة هي هبة من عند ربنا، ودي حكمة عظيمة إن الإنسان يدرك هذا، إنه لن يستطيع أن يصل إلى العفة إن لم يعطيه الله هذه العفة في كل شيء. فابتدى يصلي من أجل أنه يطلب العفة دهيت، ويطلب الحكمة التي تستطيع أن تمنحه العفة وحياة القداسة وضبط النفس في كل شيء. فابتدت الصلاة من أول الإصحاح التاسع، وصرخ فيها لربنا من أجل أن يطلب العفة والحكمة. الإصحاح العاشر بيكمل الصلاة بتاعته، وإن كان بيسرد فيها تاريخ الله مع شعب إسرائيل أو مع البشرية بصفة عامة، فبيصلي بهذا التاريخ وبيطالب ربنا اللي عمل في التاريخ مع الآباء زي آدم وإبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف، واداهم العفة واداهم الحكمة، أيضا يشتغل معاه ويعمل معاه. فبيكمل في الإصحاح العاشر عن الحكمة ويقول في آخر آية من إصحاح تسعة، بيقول والحكمة هي التي خلصت كل من أرضاك يا رب منذ البدء. بالحكمة صار الخلاص للإنسان، وبدون الحكمة لا يوجد خلاص. واتكلمنا عن الحكمة اللي هي أقنوم الابن اللي هو شخص المسيح. هبتدي في الإصحاح عشرة بقى يسرد عمل الحكمة أو عمل المسيح على مر التاريخ ومع كل الخليقة اللي وجدت على الأرض. الحكمة هي التي حفظت أول من جبل أبا للعالم. عمل المسيح وعمل الخلاص، عمل الحكمة اللي حفظ أول إنسان أب وجد وجبل في العالم اللي هو آدم، بالرغم من سقوطه وبرغم انه ما كانش عنده العفة انه يربط نفسه، لكن نشوف الحكمة ازاي رفعته من سقطته، وان الحكمة ادته العفة انه ينال الخلاص بواسطتها. هي التي حفظت اول من جبل ابا للعالم لما خلق وحده، لان الادم الاول اتخلق لوحده وبعدين جبلت له امرأته. وأنقذته من ذلته. حكمة هي اللي خلصته من الذلة بتاعته، وأتته قوة ليتسلط على الجميع. وهنا نشوف عمل المسيح الأذلي الأبدي، أن المسيح كان يعمل في الخليقة، المسيح كان يعمل في آدم من أول الخليقة حتى بالرغم من سقوطه. وكأن بعين النبوة وبعين الرؤية استطاع سليمان أن يرى الحكمة، وهي تقيم آدم من ذلته، من سقطته، من ضياعه، وتعيد له العفة بعد أن فقد عفته بسبب الخطية. أنقذته من ذلته وأتته، مش بس نجته من الذلة اللي وقع فيها، لكن ادته قوة انه يرجع كسيد للخليقة تاني. وده اللي أتمه المسيح فعلا بالفداء على الصليب. شوفوا سليمان في سفر الحكمة نظر هذا الخلاص، ان مش بس المسيح دفع ثمن عقوبة الانسان وافتدى الانسان بانه مات عن الانسان، لكن بالدرجة كمان الاجمل والاكمل، ان يرجع للانسان ردته الاولى، شفاه من الخطية. مش بس غفر له الخطية، لكن كمان شفاه من الخطية، واداله القوة انه يرجع لردته الاولى مرة تانية. آية رائعة جدا لو احنا بنصلي بهذه الصلاة، حتى لو كنت واقع ونزلت في ذلة، قول لربنا انت حكمتك يا رب اللي خلصت آدم من ذلته، واديته القوة انه يرجع ويتسلط بقوة ويضبط كل شيء مرة اخرى. انت يا ربي الحكمة ذاتها، انت المسيح اللي قادر انك تقوم تقومني من ذلتي، ومش بس تقومني من سقطتي، لكن كمان تديني قوة ان انا اضبط كل شيء علشان ما ارجعش اغلط تاني. ولما ارتد عنها الظالم في غضبه، لما ارتد عن الحكمة، رفض الحكمة، مين ده الظالم ده؟ قايين. ولما ارتد عنها الظالم في غضبه هلك في حنقه الذي كان به قاتل أخيه. آدم لما تمسك بالحكمة، تقول لي أنت آدم تمسك بالحكمة؟ آدم اتمسك بالمسيح أمتى يا جماعة؟ آدم عمل حاجة اتمسك بيها بالمسيح؟ ها؟ إيه العمل الإيمان اللي عمله آدم عشان يعلن تمسكه بالمسيح؟ مذبح؟ لا، مش معقول. لما جه يسمي مراته سماها ايه؟ يعني ايه حواء؟ ام كل حي. كان المفروض انه يسمي مراته ام كل ميت، لانه ساعة ما اطلب من الجنة موتا ايه؟ تموت. فكان لازم يسمي امرأته دي ام كل ميت، لكن هو بعيد الايمان قال لها لا، انا مش هسميك ام كل ميت، انا هسميك ام كل حي، لاني شفت الحياة اللي هيصنعها ذلك المخلص. لما قال له نسل المرأة يسحق رأس الحية، ايمان ادم ظهر في الحتة دهية، عند سمى امرأته حواء ام كل حي، مش أم كل ميت. ده بعد السقوط. آدم سمى امرأته حواء بعد ما اطرد من الجنة، بعد ما سقط. قبل ما يسقط كان مسميها امرأة، لأنها من امرئ أخذت، لما كانت معاه قبل السقوط سماها امرأة. امرأة يعني من امرئ أخذت، من إنسان أخذت. لكن لما سقطت، وبالرغم ان كان عليهم حكم الموت واضطردوا، راح مسميها حواء ام كل حي، ما سمهاش ام كل ميت. ادم تمسك بالحكمه، تمسك بالخلاص، فخد الخلاص. بينما قايين رفض الحكمة بالرغم ان الحكمة تعاملت معاه. قايين المرشد الروحي بتاعه وقضى اعترافه كان الله نفسه: يا قايين ان احسنت افعل رفع في خطية واقف على الباب واليك اشتياقها وانت تسود عليها. ساعات الانسان يقول كده: لو بس كان معايا اب اعتراف ولا مرشد روحي كويس كده مستنير كان الواحد ما غلطش وكان الواحد قدر يمشي بقوة في الحياة الروحية. لو كان الواحد بس بيسمع صوت ربنا بوضوح ما كانش غلط. طب ما فيش اوضح من كده، ربنا اتكلم شخصيا وبمنتهى الوضوح مع قايين وكان به المرشد الروحي، لكن قايين رفض الحكمة. عشان كده يقول: ولما ارتد عنها، ترك الحكمة، لما ارتد عنها الظالم في غضبه. مش اهلك هابيل، لكن في واقع الامر هو اللي ايه؟ هلك. هلك في حنقه. كانت ارادته انه يضيع هابيل، لكن في واقع الامر هو اللي ضاع. عشان كده الشر اللي بيتمسك بيه الانسان بيهلك في نفس الشر اللي هو بيعمله وبيتلت بيه. هلك في حلقه الذي كان به قاتل اخيه. ولما غمر الطوفان الارض بسببه عادت الحكمه فخلصتها بهدايتها للصديق في آلة خشب حقيرة. مين هو هذا الصديق؟ نوح. وسبب خلاص بالحكمة أو في شخص المسيح بواسطة آلة خشب حقيرة. إيه آلة الخشب الحقيرة دي؟ الفلك. لكن في واقع الأمر كان الفلك ده آلة الخشب الحقيرة رمز الإيه؟ للصليب، لأن الصليب حتة خشب حقيرة. الصليب دي عبارة عن حتة خشب حقيرة. فلما غمر الطوفان الأرض وكان هلاك على كل الأرض، عادت الحكمة وصنعت خلاصا. حتى لو الهلاك وصل إلى أقصى حد من حدوده، فالحكمة تستطيع أن تخلص وتستطيع أن تعيد الحياة والرجاء للإنسان مرة أخرى. حكمة اللي هي شخص المسيح. عادت الحكمة فخلصتها بهدايتها للصديق في آلة خشب حقيرة. المسيح الحكمة خلصنا بالصليب آلة الخشب الحقيرة. وهي التي عند اتفاق لفيف الأمم على الشر لقيت الصديق وصامته لله بغير وسمة. مين هو هذا الصديق الجديد؟ إبراهيم. لما الأمم اتفقت على الشر وزاغت الشعوب مرة تانية من بعد الطوفان أيام برج بابل، وما انتشر الشر على الأرض مرة أخرى، جت الحكمة ولقت الصديق إبراهيم وصامته إلى الله بغير وصمة، بغير عيب، بغير خطية، وحفظت أحشائه صماء عن ولده. ولما تمسك بالحكمة وبكلمة الله، حتى أحشائه اللي كانت ناحية ابنه ومحبته ناحية ابنه ما عطلتش محبته تجاه الله. خلت أحشاءه صماء تجاه ابنه إسحاق وقدمه ذبيحة على جبل المورية. الحكمة هي اللي صانت إبراهيم من شر الأمم، والحكمة هي اللي صانت إبراهيم من نفسه، من رغباته ومن تعلقه بابنه ابن الموعد. وخلت اتصاله بالله فوق كل اتصال، ومحبته لله وطاعته لله فوق كل محبة وكل طاعة، وهي التي أنقذت الصديق من المنافقين الهالكين، فهرب من النار الهابطة على المدن الخمسة. مين هذا الصديق؟ لوط. الحكمة هي اللي خلصته من حرق خمس مدن بتاع دايرة سدوم وعمورة وكل الأردن، هي التي أنقذت الصديق من المنافقين الهالكين اللي كانوا عايشين في حياة الخطية ورفضوا الحكمة، فهرب من النار الهابطة على المدن الخمسة، وإلى الآن يشهد بشرهم قفر يسطع منه الدخان ونبات يثمر ثمرا لا ينضج وعمود من ملح قائم تذكارا لنفس لم تؤمن. حد دلوقتي دايرة الأردن، دايرة سدوم وعمورة، لم تستصلح ولم يكن فيها حضارة، ومش قادرين يبنوها لحد دلوقتي، لحد النهاردة، مش لحد أيام سليمان واللي راح ناحية الأردن ودايرة البحر الميت بيورولوا المكان ده، هو مكان قفر خراب، الأرض فيه كأنها محروقة بنار وكبريت، والدخان عمال يتصاعد منها رائحة الكبريت، والأرض مملحة جدا، وعمود الملح اللي هو كان امرأة مين؟ لوط، النفس التي لم تؤمن، لم تقتني الحكمة ولم تخضع لعمل الحكمة، إلى الآن يشهد بشرهم هذا القفر الموجود، إن الخطية اللي هي رفض الحكمة أجرتها الخراب والضياع. يسطع منه الدخان ونبات يثمر ثمرا لا ينضج، ما يطلعش غير شوك وحسك، لكن ما يقدرش يطلع نبات يجيب ثمر ناضج الإنسان يستفيد منه، وعمود من ملح قائم تذكارا لنفس لم تؤمن. والذين أهملوا الحكمة لم ينحصر ظلمهم لأنفسهم بجهلهم الصلاح، ولكن خلفوا للناس ذكر حماقتهم بحيث لم يستطيعوا كتمان ما زالوا فيه، وما زالت فضيحتهم حتى الآن، لأنهم أهملوا الحكمة وفي واقع الأمر هم اللي ظلموا نفسهم، هم اللي أهلكوا نفسهم، لأنهم رفضوا الصلاح، ما طلبوش الصلاح وما تعلموش الصلاح، خلفوا ذكرا لحماقتهم، وهذا الذكر لا يستطيع أحد كتمانه ما زالوا فيه الناس اللي ترفض الحكمة. بعكسهم بقى، أما الذين خدموا الحكمة، طاعوا الحكمة وطلبوها واشتاقوا إليها وخضعوا ليها، فأنقذتهم من كل نصب، نجتهم من كل شرك، من كل فخ، من كل بيئة، من كل هلاك، من كل ضياع، وهي التي قادت الصديق الهارب من غضب أخيه. مين ده الصديق الهارب من غضب أخيه؟ يعقوب أبو الآباء، في سبل مستقيمة، برغم ان كان طريقه ملتوي ومعوج، لكن الحكمة هي اللي علمته ازاي يمشي في الطريق المستقيم. لما هرب وابتدى الله يتعامل معاه وراح لبيت إيل وشاف منظر السماء، السلم اللي واصل الارض بالسماء، والملائكة اللي طلعوا ونزل على السلم، وفي نهاية السلم الله بيقول له لا تخف لاني معك، لاني اردك الى الارض التي اخذتك منها. الحكمة هي اللي برغم انه هارب من غضب اخيه، لكن هي اللي خلت سبله تتعدل، بقت مستقيمة. وأرته ملكوت الله، لما شاف الله شاف السلم وشاف التجسد وشاف ملكوت السماء والملائكة، وأتته علم القديسين، قديسين الملائكة اللي كانوا طالعين ونازلين على السلم، وكان لي رؤى كثيرا للملائكة يعقوب. وانجحته في أتعابه، كل تعب تعبه لقى فيه نجاح وبركة عظيمة جدا، لأن ربنا بارك يعقوب حيثما ذهب. وأكثرت ثمرات أعماله، كل عمل عمله يعقوب كان ليه ثمرة مبهجة ومفرحة، لأن المسيح كان في حياته: لا تخف لأني معك. اختبر يعقوب وجود الله في حياته، وجود المسيح في حياته، ورأى مناظر التجسد وإعلانات التجسد. لما كنا بندرس حياة يعقوب شفنا مناظر التجسد اللي أعلنت ليعقوب وشخص المسيح. وعند طماعة المستطيلين عليه، خاله لما طمع فيه وتطاول عليه وحب يشغله ببلاش، انتصبت لمعونته وأغنته. حكمة وقفت تعاونه وتغنيه بالرغم من كان اللي بيتطولوا عليه وطمعانين فيه. ووقته من أعدائه، حمته من أعدائه، سواء خاله لبان أو عيسو أو شتيم، وحمته من الكامنين له، وأظفرته في القتال الشديد، علمته النصرة لما دخل في الصراع مع الله في القتال الشديد. كان ده أحد مظاهر التجسد، لأنه صارع مع الحكمة وغلب، لكي يعلم أن التقوى أقدر من كل شيء. حياة التقوى وحياة القداسة أقوى من كل شيء. الحكمة هي اللي اتعاملت مع يعقوب أبو الآباء، وهي التي لم تخذل الصديق المبيع بل صانته من الخطية. الصديق اللي ادعى ده اللي هو يوسف، الحكمة ما خذلتهوش ما كسفتهوش، لكن أول حاجة نجته من الخطية، من إنه يزني مع امرأة فوتيفار. ودي قبل ما تنجيه من أي حاجة، لأن أهم نجاة الحكمة تنجيها للإنسان أن تنجي الإنسان من الخطية. فنجته من الخطية، ونزلت معه في الجب. لما رموه في الجب إخواته كانت الحكمة نازلة معاه ترافقه. وفي القيود لما وضعوه في السجن لم تفارقه الحكمة، حتى ما ولته صولجة الملك، ادته قديم صولجان الملك لأن صار الرجل الثاني في أرض مصر، وسلطانا على الذين قصروه، وديته سلطان على كل اللي خانوه وتعبوه، سواء اخواته او سواء امرأة فوتيفار او فوتيفار اللي ظلمه او المصريين اللي اشتروه عبد. وكذب الذين عادوه، اللي اتكلموا فيه رغي طلعتهم كذابين، امرأة فوتيفار اللي اتهمته ظلما الحكمة طلعتها هي اللي كدابة، واخواته اللي كرهوه واتكلموا عليه رضي طلعتهم هم اللي كدابين. الحكمة هي اللي دفعت عنه، مش بس فرقت، لم تفارقه وحامته وصانته من الخطية ومن القيود ومن الجب، لكن كمان أعلنت براءته، ومش بس أعلنت براءته لكن أتته مجدا أبديا، اديته مجد ابدي وليس مجد زمني فقط. لم يكن مجد يوسف هو مجد انه صار كفرعون في ارض مصر، ولكن مجد يوسف انه صار رمزا للمسيح فاخذ ذلك المجد الابدي. ولما درسنا حياه يوسف شفنا وجه الشبه الكبير جدا ما بين يوسف وما بين المسيح. وأتته مجدا أبديا. واقف يصلي سليمان بالتاريخ وبالشخصيات وبعمل الحكمة مع التاريخ، وبيقول لربنا زي ما عملت مع دول اعمل يا رب معايا. وهي التي أنقذت شعبا مقدسا وذرية لا وصمة فيها من أمة مضايقيهم. مين هذا الشعب؟ شعب إسرائيل. والغريب أنه هنا بيوصفهم بأنهم شعب إيه؟ مقدس وذرية لا وصمة فيها. لا وصمة فيها يعني ما فيهاش عيب، ما فيهاش عار، برغم أن حد شعب إسرائيل كانت كلها إيه؟ خطايا. لكن إيه اللي غرع شعب إسرائيل؟ وقال عليه شعب مقدس، انه ارتبط بالهه، انه طلب هذا الاله، انه دخل في عهد مع هذا الاله. العهد اللي بنخش فيه مع ربنا هو اللي بيقدسنا، برغم ان كلنا خطيه وكلنا عيوب، لكن الله لا ينظر الينا في حد ذاتنا، لكن ينظر الينا من خلال العهد اللي احنا دخلنا فيه معاه. امه مقدسه، شعب اقتناء، شعب اقتناه وفداه، مش بس في العهد القديم ده، احنا بقى فما بالك بالعهد الجديد اللي المسيح ينظر الينا في بره، والاب يتطلع الينا يرى فينا صورة المسيح ابنه، فنحن شعب مقدس لا وصمة فينا ولا عيب، مش من ذواتنا لكن من بر المسيح اللي مغطينا. نجاهم او نجتهم الحكمه وصنعت لهم خلاص من امه مضايقيهم اللي هم المصريين. وحلت نفس عبد الرب وقاومت ملوكا مرهوبين بعجائب وايات. حررت نفس موسى. موسى ده اللي أول ما اتولد كان مفروض أنه يترمي في النهر في الموت، لكن هي نجته وخلته يستطيع أن يقاوم ملوك مرهوبين فرعون بكل قواته، وزودته بآيات وعجائب وبقوة عظيمة لأن أقنوم الحكمة كان معه. وجدت القديسين ثواب أتعابهم، أعطت أمة المقدسة مكافأة تعبهم، وقادتهم في طريق عجيب لأنهم استحملوا الذل والاضطهاد، استحملوا المعاناة وقاموا خرجوا وعبروا. قادتهم في طريق عجيب وكافأتهم على تعبهم اللي تعبوه، وكانت لهم ظلا في النهار وضياء نجوم في الليل. عشان كده السحابة وعمود النار دول كانوا إحدى إعلانات التجسد، سحابة ظللتهم في النهار وعمود من نار يضيء ليهم في الليل. ده كان شخص المسيح اللي بيرافق شعبه. وعبرت بهم البحر الأحمر، عبرت بهم الموت وطلعتهم للحياة، وأجاذتهم المياه الغزيرة. بدل ما يغرقوا في المية الغزيرة اتغسلوا في المية دهية، اعتمدوا في عبورهم البحر الأحمر. أما أعداءهم فأغرقتهم ثم قذفتهم من عمق الغمار على الشاطئ، فسلب الصديقون المنافقين. المية الغبيرة اللي كانت عبارة عن ندى وعن خلاص لشعب الله، هيها المية دي اللي كانت هلاك لمين؟ للأعداء اللي غرقوا فيها. ولما غرقوا أخذوا كل أسلحتهم اللي كانت موجودة على الشاطئ، فسلب الصديقون المنافقين. ورنموا لإسمك القدوس أيها الرب، تسبح الألوهة، تسبحة المفديين، وحمدوا بقلب واحد يدك الناصرة. إيديك والإيدين الله دي إشارة إلى تجسده اللي نصرهم، لأن الحكمة فتحت أفواه البك وجعلت ألسنة الأطفال تفسح. حكمة تخلي الأخرس يتكلم اللي مش قادر يتكلم. ما هو موسى ده كان ثقيل الفم واللسان، اقنوم الحكمة خلى الفم ينفتح بالتسبيح، والأطفال الرضع اللي ما بيعرفوش يتكلموا اديتهم ان هم يتكلموا بفصاحة. حكمة المسيح اللي نلناها بالروح القدس فيخلي الانسان يعرف ينطق ويعرف يتكلم ويعرف يسبح ويعرف يقول. الحكمة اللي اشتغلت مع شعب الله نطلبها من اجل انها تعمل معنا. مش بس عبرتهم، ثم سددت مساعيهم بإرشاد نبي قديس، كملت السكة معاهم، فضلت ترافقهم طول الطريق بعد ما عبروا بواسطة موسى، فصاروا في برية لا ساكن بها، وضربوا أخبيتهم في أرض قفرة. برية سينا البرية الشديدة، شديدة القفر اللي محدش مشي فيها قبل كده. الحكمة علمتهم ازاي يمشوا في البرية، رافقتهم الحكمة. عشان كده تشوفوا ان المسيح كان موجود في كل الرموز اللي ظهرت في العهد القديم وكان حاضر. ولما تدرسوا تدبير الخلاص في العهد القديم ازاي الله كان حاضر من خلال الرموز، من خلال الأحداث، من خلال الشخصيات اللي ظهرت، من خلال النبوات، من خلال الرؤى، الله كان حاضر. المسيح كان متجسدا في العهد القديم كله. وقاوموا محاربيهم ودافعوا أعدائهم. العدو الأول فرعون ده كان بيمنعهم من الخروج، لكن قبل أعداء كانوا عايزين يمنعوهم من تكميل المسيرة. أعداء كانوا عايزين يمنعوهم من الدخول لأرض الموعد، لكن الحكمة رافقتهم لحد ما دخلتهم إلى أرض الميعاد، إلى مكان الراحة. الحكمة ظلت تسير معهم وتصنع لهم خلاصا. وفي عطشهم دعوا إليك، لما عطشوا واحتاجوا صرخوا ليك يا رب، فأعطوا ماء من صخرة الصوان. صخرة الصوان يعني مش ممكن يطلع منها مية، صخرة نشفة، في صخر تلاقيه مساني ده ممكن يكون جواه مية، وفي صخر صوان ما فيهوش مسام خالص مش ممكن يمسك مية ومش ممكن يكون في تركيبه مية. فأعطوا ماء من صخرة الصوان وشفاء لعليلهم من الحجر الجلمود. حجر الجلمود اللي ما فيهوش حياة اداهم شفاء واداهم حياة. الصخرة طبعا دي كانت مين؟ شخص المسيح. هي اللي روت عطش الإنسان، هي اللي روت احتياج الإنسان. عشان كده احتياج العاطفي، احتياج المادي، احتياج النفسي، احتياج الروحي، المسيح يطلع علي حتى من الصخرة اللي مش ممكن تطلع حاجة، من الحاجة الناشفة المسيح يطلع علي احتياجي عشان يشفي احتياجي، يشفي عليني. فكان الذي عذب به أعداءهم إذ أعوذهم ما يشربون وبني إسرائيل متهللون بكثرته. حاجة عجيبة، المية اللي طلعت دي بني إسرائيل كانوا متهللين بيها وفرحانين بيها لأنها سدت احتياجهم، روت عطشهم، بينما هيها نفس المية هي اللي أغرقت المصريين وفرعون وجنوده. نفس الحاجة تبقى مصدر فرح لناس وهي هياها مصدر هلاك وحزن لناس آخرين. هو الذي أحسن به إليهم في عودهم. المية دي ربنا ادهلهم كإحسان كعطية عندما احتاجوا واعتادوا، بينما هي هياها المية دي اللي غرقت فرعون وجنوده. فإنك بلبلت أولئك الذين، أولئك إذ بدلتهم بمعين الله الدائم دما شديدا. شعب إسرائيل لما عطش ربنا طلع له مية من صخر، لكن شعب مصر لما رفض الله وقال مين هو ده إله إسرائيل لا أعرفه، حول لهم النهر لإيه؟ لدم. حول لهم مية النهر إلى دم، فما قدروش يشربوا، فكانوا في عوز. الاثنين عطشوا، المصريين عطشوا لما المية بقت دم لكن ما قدروش يشربوا، وشعب إسرائيل عطش لكن ربنا طلع له مية منين؟ من الصخرة. هو الذي أحسن به إليه في عوزهم. فإنك بلبلت أولئك إذ بدلتهم بمعين النهر الدائم دما سديدا، دما يعاف يرفض المصريين أنهم يشربوه لأنه تحول زي المدة، عقابا لهم على قضائهم بقتل الأطفال، لأنهم في يوم من الأيام موتوا في هذا النهر أطفال بني إسرائيل، فتحول النهر اللي مفروض لهم للحياة تحول لهم للموت. وهؤلاء أعطيتهم ماء غديرا عند اليأس منه، لكن شعب إسرائيل خد مية غديرة ظلت الصخرة تتابعهم وترويهم في برية القفرة، حتى وإن كانوا وصلوا إلى حد اليأس لأنهم ما كانوش لاقيين مية خالص وابتدوا يتزمروا. وهؤلاء أعطيتهم ماء غديرا عند اليأس منه، لما ما كانوا مش لاقيين مية ادهم مية بكثرة، لكي تريهم بعطشهم هذا كيف عقبت أضدادهم. سمحت لهم شوية يعطشوا عشان يعرفوا قد ايه العطش اللي مر بيه المصريين لما ما كانوش لاقيين مية يشربوا. فإنهم بامتحانك لهم وإن كان تأديب رحمة. صحيح يا رب سبت شعبك يعطش شوية علشان تأدبه لأنه كثير التذمر وعشان تربيه، لكن تأديب